يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراينا ليا بألسنتهم وطعنا في ومن يشرك بالله فَأَعْطَيْنَا ومن وجر من والصدقة والأعمال الصالحة.